ثم كلا ده رسول الله بيديه بنبي سن پخپل لوسه بنده کن آغا رواندی را چولی دی ثم با صابحا ما آبی ای مطلور سرا ببکر سرا یکن حیث نجلی دی دای نبی سن حیث نجل شو اپا نم کل بوده اب بکر سرا دخپل زلو گلو گلو جن فلم یحرم علی رسول شیئن احل ولو ولو کم شینا چلا پا که تخلو کری اپا بنده حرم نوی کنا نبی سن پکر شپا تشواده کنا حتى ان احنا حديو حتى كي حديو مشويدي وداي كان بالكل حلول پر تشوا دا كنا فدي سرا حجي محرم نگزي ريكا كي حلي حديو ولري يا غبندي ورجي شابه سي ما قلت قديج انا مبي قال حدثنا ابن قال اخبرنا عمر شاف ابراهيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا من خاب حدثنا ابن عمر قال تقليد الغنم وزين التغبندي ولا شول باقي كان ايما جيد بالامام كيف كي داغا سنت كي لكثرنگ ايشتا یا ہو لو گئے تا کہ تقریر کلا دا سنت تو درنگے غنم تا سنت تو میر احناف ہے دے غنم میں تقریر دی کہ علاقہ ہے کہ غنم میں تاغ وزے میں تاغ بندی نہ رہ چھڑی بظاہر سے حدیث دی پر حجت تک نا ایسا فرمایا کہ احد نبی سے مرتن غنم نبی سے یہ ورے کنا وزے میں تا غنم بندی ور وچھ بنا و بھی کہ حد سبب ابن عمر قال اخبرنا عبد الواحد قال اخبرنا عمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشه قال كنت اقتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في اهله ويقلد الغنم او زي تبعر تقول او فكيف بدايك انا حلول فتشو كنا اميد احلاف يقول كده قد بنداي دي كده فرا تشيدي اذا خدي على ما دو كنت ده عزيز الورده بكفار بتعرض لكم نكرو هو غارد نوار ایک اتا پر نقصان مند سے بیتی جی کنا اوزام یہ کنا ایک اف کمزیر از نواردہ کلا کلا دا پر بیٹی پر شاخ شی دا غلانائی پر شاخ شی کنا پر دربال شی پر جگی دا ظلم شی خلصا ولا کنا ایش بزن چو یو جا کبی کنا غلانائی پر پریکو کنا ایتا ضرر نرسی جی پوتا سو حدیث مبرات دوتا خورو غرہ دا میری کنا چی آدھے غرم سن چکی مناسب گروان دایز آگا میرا کئی لئی کنا مموری فهي سرمنا غلوان دائي فهلوان دائي كيش تايا چهجي كنا آغا ندا مثلت نبي لپوي كنا فغنم شه شبس وبه قال حدثنا بن عمان قال حدثنا بن عمان قال حدثنا محمد بن غريب قال أخبرنا سفيان عن مصر عن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن مصر عن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن مصر عن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن مصر عن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن مصر عن إبراهيم باب القلائد من العين القلائد من العين دي ورينة يعني ورينة ولك امام مالك سبب كده غلوانده دي من جنس الاربوي اداش نبيه كده مزكة دي جنس نبيه كان انا بيه اغلوانده دي نرشتشي ذلك امام بخاري كده دا باب قائم كو القلائد من العين امام مالك سبب بنده رد وريخ دي جنس الارده ندي كده وغلوانده دي وكنا ورينة ما تجور شو بيدي خلاص وفي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عمر عن القاسم عن القاسم عن ام المؤمنين قال قتلت قلائدها من عهن كان عندي باب تقليد النعل وفي قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبد الله عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن اكرمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنه قال اركبها قال فلقد رايته راكبها يسائر النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقه تابعه محمد بن والنعل في لوكه ها سقليه كنا ايات ماضي سقليه واپس ہے كنا بدا كنا کہ لدا دے سقليا کے در ٹھیک ہے کہ ذرا سقلی بھی کر سرمن بھی اور وہ چبے تابعه محمد بن بشار قال اخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن متان عن رطان النبي صلى الله عليه وسلم باب الجلال للبدن وكان ابن عمر لا يفوق من الجلال الا موضع النعم واذا نحرها نزع جلالها مخافه ان يفسدها ابن عمر تركنا جلال لكن اغازين وصلت الى تشيجي كان زين ابن عمر وكان من لا يفوق من الجلال ابن عمر ذكر الاغازين مثل قوله الا موضع النعم لقد عادي دي زي كان شكين بدي دي بنورسي دادي كان براكو زكا شكرا اشعار بكوا لكن دادي بركي بكنا اگر برکیری نہ چلو تک رہا زن پر مدیش ہوئی آزی بھی ویتا بھرا کرلا میرے بے کل باقی رہا زن پر مدیش ہوئی چکر آنے روی زنوار دا زن من دو نوکو ہوئی زکر چکنا بے پوینے بے ککار شی یا سب بے پیدے شی کنا پوینے بے ککڑی ری وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بدراهم بدني التي نحرتها وبجلودها. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. وبه قال حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا ابو زمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع قال اراد ابن عمر الحج عام حجه الحروريه في عهد ابن الزبير فقيل له ان الناس كانوا قائما بينهم قتال ونخافوا ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه إذن أسمع كما سنع رسول الله وشيركم أني قد أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيضاء. قال ما شأن الحج والعمرة إلا باحث أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حين قدم فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم يقل وأهدى هديا مقلدا اشتراه أنا أنك بليار شوكنا ابن مستبك أنا يكيب من نمس بولي داغا روضي تزنوان كل يسر بيزي ودارا وضي چاري كبليار شوكي كرادا وروچو يوم ابن عمر آذي كبليار شوكي دو اشتراه حين قدما چكلرون وفطافا بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك شام. ولم يخلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال كذلك صنعته ابن مصعب دارا وقال كتمتو حج كو يا كران حج كو كران حج كو بيا كنا عمرت پر طواف في سعي ما كأحادي حج ولا طواف سعير پر كفيدو دكن دا مصابو ورأى ودكن دا كداوة أن قد قضى طواف للحج والعمرة بطواف الأول فأول طواف سرقنا هذه حجة فرح عمره دي پراشو ثم قال كذلك سنعاني بسم النبي سمي تداس قريبي. باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن امرأة بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله خمس بقينا من ذي القاعدة لا نرى إلا الحج فلما جاءنا من مكة أمر رسول الله من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله عن أزواجه قال يحيى وذكرته للقاسم فقال أشدك بالحج امام بخاری فرماتے ہیں باب ذبح رجل البقرہ عن نسائی من غیر امرهن سرائی کنا هو انو لکو دی خپل بیبی طرفنا ایک ورته ویلی نی وجی دا جے سدو کنا تمتو حج کو یا کران حج کو بیا کنا خوان دی از نوار انو کو او خو ایک اشری وکیل کرانی یا ورته ویلی بی دارو تو دوی کچ دا تو اتے مریضا پتو اتے مریض کنا یا بس دا صحیح کیری امیر اخلاقی کنا چه بهر دی اذن نه صحیح کیږي ابو ته ویي به وکیل کوي به کنه امام بخاری دا واقعیا پیش کوي چې عائشہ فرمایي کنه چې میر راول شي کنه او د زکاده پینځو ورځې یا پوته وی کنه زل حجې پر اکا چې میر ورس دي او لا نرى الا حج میر نه کړه مگر حج مې کړلو دا مطلب نه چې مره مې نه کړلا اې دې ته متو احرام تر و دي عائشہ ته متو احرام تر و چې کله یې ته ورسلا سرت مقام ته حج راو دې هړلې نبی نے پرسو کہ چویرے نے کہ حیدر علی چھ حیدر غلا دا کنا چھ خیر دا کنا صاف کنا عمرہ دا پوتی شکر زون خلول کا کنا او چھ کلا حج دی خراب تو کنا تولے چارہ کا چھ کیم حجر کو کنا حج نو سنرا سی توق ما کا کنا ائی عمرہ پوتے کا ہڑی تے بن چھ عمرہ پوتے کا کنا بے چھ کلا حج کو بیا دل کہ تو سے بے کنا عمرہ کا حج کو زقلی حج کو اے دا تم تو حج کنا یاتیو کنا دا خبر ہے چھ جو ہوئی کہ چھ می نگر مگر حج مگر لو حج پر غلی وی دا د محاورې مو ته دغه زو دو کنه دغه کران حج ته سي کته مو ته حج ته سي کنه عمره هم حقوق کړو پر سره چې وکړي چې حج تر ونی عمره نو هي کنه وای چې حج تر ونی زکه چې مقصد اعظم حج ده کنه او کو تر عمره کو اول عمره وکړه کنه نه دا کې د عمرې نه کینو مراد چې عمره نو خالي حج کو چې کله مکه ته ورولل ځي بل دې سم امر وکړي چې چا تر هدیا نیوي کنه اچ کله طواف کو د عمره لپاره سایه وکنه تا په مروه کې به ځول حلول کو کنه زه نه حلول کو دا مستقل عمره دا وګدوی کای فد حلاله یم نحره بلم من لحم بکره ای پر باندې میشت کنه هیڅ ارنا خلاصا چا هیڅ سره وړي پر باندې مو پر سره وکړه چې ما حدا دا څه کې غسه دوا وای چې کار نحرات مع ازواجه لبس هم د دې دی بیونه زاد حکری دو امام بخاری وی چې کچر دی خبره وای دی ته ویلی رسول پر سره کړه نبی صاحب کله پخپلا بوده دې نه زاف حق دې وکړ اندار وکړي خو میږي چې امام بخاری پر په دې سره دلیل موجود دی ځکه دې امر وکړا دا یا نبی صاحب ته ویلي چې زاف به دې څه پر زو وکړ ダムスラムスラクリドカナカナホチーポルブネガサラワトラダパテノレチダミズラザハドサミスタミリザチトサラザハドカナカチャダブチガシドカナデパテノケチダサレディカナキマガシドカナザケラハテレシケチェブチダシブクリドカナネダパステラディアパランドケチリサロリハバランディソウトウィリディムスラムスラクリカナでも、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを 見つけたら、من آ خ ر الليل حتى يدخل به من حرب رسول الله مع حجاج فيهم الحر والمملوك باب من نحر بيده وبه قال حتى شجاعت نص في حياتنا زرور لغنى المزرسين بلدي زرور لغنى كنا دعاست سر قرنون فاخد عسيلاوي مريون باوي دان دوري كان جهدية غنوار كان حاسا سيلا جاي كنا مريون باوي كان ايتا بيوكا چطو سدا ملتا بيوكا جيسا منا تول من حردا چكين نكال لغنى كنا خوانا بيسا مكنا هذه جماعت سر قرنى دي پترا بيوكا زرور لغنى وبه قال حدثنا سعد بن بكر قال حدثنا وهج عن ايوب عن ابي قلابه عن انس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعه بدن قياما وذهب المدينه بكبشين املحين اقرين مقتدرا وذهب المدينه نبي صلى الله عليه وسلم في المدينه شك يذكر بني كلمه كرواتي بكبشين بابسين املحين تربحوني اقرين اشتراوري مختصرا داكنا اختصار بحديثنا مش حديثنا في الايرم اختصار مختصرا باب نحر الابل المقيدة وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن يونس عن زياد بن جبير قال رايت ابن عمر اتى على رجل قد اناغ بدنته ينحره قال ابعثها قياما مقيدة سنه محمد صلى الله عليه وسلم وقال صبا عن يونس قال اخبرني زياد نحر الابل المقيدة ايش الاول كي ده بشابه تربيشي ده مختر طيب شابه تربيشي وده دريج خلوصي يلوره بي كده ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب باب نحر البدن قائمة وقال ابن عمر سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس صواصا قياما وبه قال حدثنا سالم بن بكر قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بيدها فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعة بدن قياما وذهب المدينه لكبشين املحين اقرانين وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين وعن ايوب عن رجل عن انس بن مالك ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البيداء اهل بعمره وحجته نبي ركي كسبتا بهدينا سشاي بجادي كره نوارا لول كلو يا كسبي به بهدين نبي ركي كا كذا يو سير دوا سر غشة وخلايا دا سرمن وخلاكنا إمي شار كيد كور بنشا ده حكم دا كا بجادي نوارا كور بيا سرمن في عوض شتو بدل شير كنا داندي جيزا كنا فيسير بزون نبي ركوا كنا أيد أغشة بكنا بعوض شتو نبي ركوا شابس وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها وقال سفيان قال حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم امره كتو دي شيء نجراني وكا انا اقوم على البدن كنا. でも、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、 باب يتصدق بجلود الهدي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم عبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبره ان عليا اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها ودلالها ولا يعطي بجزالتها شيئا. باب يتصدق بدلال البدن وبه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا سفيان بن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول قال حدثني ابن ابي ليلى أن عليا حدثه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك فيه شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال على كل ضامر إلى قوله فهو خير له عند ربه وما يأكل من البدن وما يتصدق. قال عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يؤكل جزاء ويشكر بكرا وكلا فتوك فراوس لا رزنبار ذلك وردا بالتلقه نذر صلى الله عليه وسلم اغا ذنبار بذنبار ورقو ابن ما تخروف لكه ويؤكل مما سوى ذلك ابن ما سوى كثير من الورد كنا ويا تا متور ادو ويا تا كيران ولدو يا تا تبليدو ايه انا فقلا خروف كنا نرشي كنا سيرا سيرا كبير انا فقلا خروف كنا كنا نرشي البته امام كثير كي كيران ونبالو خره كي كيران صدقين دي جنات رب سبيلي كنا دا جرم دا جنبالو خره ويو تنا كنا آده شكريه رب سبيلي كنا ايه انا خروف كنا نرشي كيران تا متور نخلص. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله يقول كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق 3 من الفرقة لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا. قال قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة قال لا. وبه قال حدثنا خالد بن مخرج قال حدثنا سليمان بن الله قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة مرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه رجل إذا طاف بالبيت أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا بقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتشكى بالحديث على وجهه. باب ذبح قبل الحلق. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا وشيم قال حدثنا منصور بن سدان عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه قال لا حرج لا حرج. وبه قال يوم نحق ولا البناء شكرا بنيت رشي اوان من ربي يدور شيطان دولي جبرة العقباء لا يوحيطون يسلشي دا ربي والجيب الور بيزينا بعد اكنا زب خدو كتير كارين يا متمتيبي ومفرد بدل ساغا نقلدو بيزينا بعد خلطا يا قصر دا صار بكالتي يا بلامك دا والجيب دا زبخا والجيب الور تواقف زيارة تفريطة ومكية تبلوش فريطة وابروكي اتواف دی مکی کیا سے ترتیب نشتا اتواف تا اول کو کپ میوشی دیکھو کا ورسی دیکھو خدا رمی و دا زبخا و دخل پیش اخلاق ترتیب ہو جی بھی دوال بی رمی کے بیدن آباد زبخا دی کے بیدن آباد بخل کے کنا دا وابری ورہ وجہ تیو ترتیب جاو جیب دا کنا اور دی مکی آئے ماسا دا کنا دا ترتیب و جیب دا کنا کیمی بی مختب کو کیمی بی ورسی کو کنا دیگا شکر دی داو ترتیب و جیب نبی کنا. باب الزبح قبل حلق امام بخاري كما الجمهور تأييد كو ابن عباس رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ايه كما يقول كيف تخيلوا كل ذبح هو فيه قال لا حرج لا حرج ايه سبنا نفسه ايه سبنا نفسه كل اذا كان اوال الذكر كل صار قال كذا كذا اوال الذبح كل حد نمر في كل خارج نشطه. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان امي قال لا حرج. قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج. قال ذبحت قبل ان امي قال لا حرج. وقال عبد الرحمن بن سليمان الرازي عن ابن حسين اخبرني عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاسم بن يحيى قال حدثني ابن حسين عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوا اراه عنه وايد قال حدثنا ابن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حمار عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اني بريد هذا الشيء هذيك راضي ربيعة راضي عن ابن عباس هذا ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال لك ان الله خرج ا ف الله خرج ا ف الله خرج دربت ابن عباس الفور و ب ق ر ابن عباس الفتوى بخلافه الى فتوى من كتدا سيكو زبخوكو بخلقنا مخر تخلقوكو بزبخنا مخر باب المكرب سمو الجبلة جاء كما ربي بكتبينوكا باب المكسوى الجبلة ذلك ربسوكو انه الجبلة عندما صلاته وصل الشيك وصل الحديث تكرا كيو ربي تحفظ لك تخلاق فتوى بركبية بعد حبر الدليل ذا كلا يا حديث يا منسوخة يا مؤولة يا منسوخة فكيف نعمل لك لكنا كتاب لك وياك دائم مناد من الشكيمة الظاهرة كنا المليمين دائم ذلك دائم كنا فدي حديث تبير كي كنا افر ولا خرج افر لا خرج كنا دو تخيلنا في قيامات كنا مرابة كنا تشار كا كنا فدي ريا كنا نقول تشار كا فدكا شفيرا خرج وخرج كتا خرج افار نيو تمرين كنا خرجنا دو تكنا بنا مرابة دا مرابة كنا كسو جنياتا فتون سپاتيا فتون دووشي كنا دبرا فتون دووشي الدنيو ولا كنا دا كاينه دوكه سيدي خارج نات لا من تكبي دا خرج ولا غلام من تكبي كنا كنا ذكا كي بيور واش نبي سمي تيغا كا فكنا خارج نتا ذكا خارج خدا كي مسمي ذات قال كي كي خارج اغا كنا دا تك وتا كو كي خارج غورا خدا غل كي تا مسمي بيزتي وك نا مسمي بيزتي اخد قيامت غورا دا كنا مري مره تي دوت كي منا في كو دا دا قيامت كنا بري سي اغا نفي كو كي قيامت غورا ذكا كي خلق تا پاتا نستا كنا او پوت سدا كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن كرمتان بن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما رميت فقال لا حرج فقال حلفت قبل ان احرج قال لا حرج وفي قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه عن قيس بن مسلم عن فارس بن شهاب عن ابي موسى قال قدمت على رجل موهوب الفتحاء فقال احدثت قلت نعم قال بما انت قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت انت رفضت بالبيت وبالصفا والمروه ثم اتيت امراه من نساء بني قيس ففللت راسي ثم اهللت بالحجامه ففللت راسي مقصر شيش بيه وشتي ثم اهللت بالحجامه كحرام مدخل بمدينة بعد حيدي پر حرام مطلنو فكونت افتي به الناس مو بخاكتا تطورك ولا حاج حاج كيستا بيكنا تمتو حاج كيستا خطا خلافة عمر خطا جو كنا عمر سيب خلافات ترغلو كنا فذكرته له اتمي كسادر كلا فقال عمر سيبو لك انا خوز بكتاب الله كمير آيات تقولي كوري پاك تقولي فإنه يأمرنا بالتمام عامشنا اتمام امكو كنا واتم العمره من حجه لله كان عمره بيركو خدادي كچ زول خلولكا بيا حجوكا كان او داخل كتچي وي او كمي زي بس په صورت عمل کی کنه فان رسم لم يحل حتى بل هذا هدي محل النبي صلى الله عليه وسلم كره كنه همي چې نبی صلى الله عليه وسلم کنه اثر هديه وا يا ترى هديه دې زول شي خلوا ولا كنه دا مطلب چې بچا سره چې هديه دي کنه هغه دې زول شي خلوا ولا كنه شباب باب من لبد راسه عند الاحرام وحلقا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصه انها قالت يا رسول الله ما شان نافع حل بعمره ولم تحلل انت من عمرتك قال اني لبدت راسي مخصار لم سيكر راسار بدل من جوله تشبكي كريدو كنا وكلت هدي مهل هديتها من دايما تولدها فلا احل حتى انفرع زعما نخرج السفر من زرقا لبكريه باب الحق والتقصير عند الاحلال وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال نافع كان ابن عمر يقول حرق رسول في حجته وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا نبي دعوك شخلافك في المحلقين يرحمك فسريك لينك من رحمك هذا كلام تذكر والمكفرين هات بتلكين ده هنا بيسمع دعوك كذا كيف صار لنا نبي كي على فعل رحمك يا رسول الله قال الله مرحم المحلقين ولا محلقين بل رحمك قالوا والمكثرين يا رسول الله امر ذكا يوليكا قال والمكثرين نبي سن فاخر جن مكثرات ذكر كفاء بل رحمك فقال إذ قال حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة ومرتين قال وقال عبيد الله قال حدثني نافع قال بالرابعة والمقصرين فسأرمت كي مقصرين بلذيكنا داخل تونه جي محمد عبد كان سيكنا خلق بختار دا پا حجشي پا قصر نازو كي نبي سميتكنا دري ور دعاو كلا سار كي قال كو نبي سما سار كل كلا وكنا لاند برا جيوز دي فبهي قال حدثنا عياس بن الوليد قال حدثنا محمد بن فزي قال حدثنا عمارة بن قعقاع عن ابي زرعتا عن ابي رتا قال قال رسول الله اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال لها ثلاث قال وللمقصرين وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جبرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من اصحابه وقتل بعضهم وبه قال حدثنا باسم عن ابن جبير عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشكة ابن عباس رواية قول لمعاوية رضي الله تعالى عنه قال قصرت عن رسول الله بالمشكة مولى بن سار قبضتي بندران كرابو معاوية يقول مولى بن سار مولى بن سار قبضتي بندران چه تران کرده که نه پا حج و نبی اسم سار کرده که کس روایت کرده که نه نبی اسم پا حج دیو حج کرده پا حج تلویدا و پاش سار کرده و مناشه ابو تلخا اویشتون خلق که تقسیم کری بی که نه خلق که اوینا لیش کنه چیری که تقسیم می کرده برو کن صاف اقال ده و معاویه پا کی مزوش کرده سار ده پا بیوتی لند کرده نبی اسم عمره کرده سلویر عمره کرده يا اوغره تل خديبيا ولادو شيوي نكر لا خرمينا تدي بس پرسم کو دي هجرت بني دا پسل کا دا سے حرام تلا پسل کا دا سے وي نكر لا سرنا علي کا قال کل لا نکل لا خديبيا وا پلا مو کا ہو امیر معاویہ اسلام دیا مشرف شوان دا یعنی مسلمان دا نکلا چے دا مری ولا وتھئی فلاو تسرقی بلکت عمر ابن قزادو پا اوم کل بندی کنا روزنو اغا پو زکاداش اخرام اتردا عمرہ پو زکاداش اوکلا نبی سن بے سار بے کالوی لال بی فدا مقابل دی امیر معاویہ یا مسلمون ندا ایوا دی جیاران اولا دو کنا چکلا تا یکنا رو پاشو یا غزو رو پاشو آه مقابل دي كنا نبي صلى الله عليه وسلم عمره كريدو ساري كاكا كلي كي أمي المحاوية فأخد اسبيرو غلدا آه اسبيرو كوا فمقابل دي كنا أمي المحاوية كنا ساري مركن كلا ان كلاوي مركن فيولا واشو خويا يكا كي الاسام دي زل حجيو نداو بحاج كي دلاشو مرا خنشي كي دلاشو الاسام دي زل حجيو من دخوا او په حاجه وځه سره کله کله کنه فینا مشکله شي ره ته وځي دا د کله چې دادی جارنه ولا کنه ا جارنه ولا مراوا کنه او په مو کا بو دې کنه امیر معیا مو سمولا دا او په مو کا بو دې سار به دلته په بيتي بو ورکړ کوي پوت هدا را چې کنه الله سم دې حاجه ودا کا صادر وي یا تکنه بده دې کې چې دار و صادا کنه په دا مو کا بو دې کې دل شي چې ساري په بيتي بو لاندې بل مو کا فنس کې وړي انشاء الله باب تقصير المتمتع بعد العمرة وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فزيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة اخبرني قريب عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا او يقصروا باب زيارة يوم النحر وقال ابو زبير عن عائشة بن عباس اخى النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الليلية ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت اياما منا وقال لنا ابو معين قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه طاف طوافا واحدا ثم يطيل ثم ياتي من المدين يوم النحر ورفع ابو عبد الرزاق قال باب زيارة يوم النحر تباخ زيارة عيد بورز بنده عيد بورز كدرشي بدريما كدرشي بدريما ودبنا كدرشي بدريما بعد تاخير بيا دا جنات تا بسر بمنا ولي وقال ابو زبير عيسى وابن عباس اخر نبي سم الزيارة لليلة نبي سم افرضي تواب اشتوارا سي پسرد کرو پدا اتفاق تا نبي سم دا فرضي تواب عيد پوارد کرو دا وقرا دي ورد دا سوكي چه مسکوشمي ایک مقاش وکر سوكي چه منا تا رو پس کرو دا バーテルビルカナカヤブリズレカナ。エディサマトジャーリティネレ。ナディサムウシゴカナタワーフィアタスピラセ。ダイカマラディスピラベガダカナ。ヤラティチマラディナアシリベガザワナバダ。エザワナバダケンザワナウシェカナダ。ヤラマラケチハルケタユリケナ、チスピアカイストセ。でパパランデスケカラハルケタエカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 وفي قال حدثنا يحيى بن بغير قال حدثنا عليك عن جابر بن ربيعة عن العرب قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه قالت حدثنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذها يوم النحر فحالت فيته فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اله فقلت يا رسول الله انها حائض فقال حادثتنا فهي قالوا يا رسول الله افادت يوم النحر قال اخرجوا ويذكروا عن القاسم وعروه والاسد على شاب رمائي تميل باسم الحاج كله فافادنا يوم النحر اي فربنا كنا ميد اركيشوي فتيت حيز لك اذا لدى نبي اسم اخبر خايفنا في ركوله لك يوسف يخبرك بين انت سخايف في ركبي لقد كانت مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان だから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち أو حلق قبل أن يذبح نافيا أو جاهلا وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طوس عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنون فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج قال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج باب الفتيا على الذهبة عند الجمرة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن إيه صاحبي كه خشوك كل غير مكل أكثر غير مكلبين دي يا خنبلا هيد بره بند بقيدا بتي بند أشاد بره بتي تري لي كلا ده تبتي بختم كلا ده كنا ده ده خلي شاد بره تلا لي كلا لا خرج لا خرج كنا شاد تسوق كلا كنا أول ده كفيتون بيشتو أول ده كقربانة يوكله كثار ده كلو كنا لا خرج لا خرج كنا خدي مرة توصل ده كنا ترتيب واجب ده كنا سرای که حاج کسی اول ده حاج مسائل بیت ذکر پچار بیت جسد سب کسو بیلو کنا ده تطیب وجب ده نس مجبوری دو کنا ایده جهل ده وجه نکنه خلق چه مسئله پرسنم کو کنه خلق جه جهل ده وجه نکنه خو جهل کو مسلمون ده پر اوزر مده ایوال چه حاج که ده خلق حاج خامت زر کنا اول رمی دو دن آبادا کنا بیا زبخ دو دن آبادا بیا خلق سا به تطیبی چه رو که ایک صدر بنده وشتو کنا خلق از سو ده دیر آفی کنا خلاص. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شعبان بن طلحه عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع فجعلوا يسالونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح فلا حرج فجاءه اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان امي قال اني ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثني ابي ابن جريج قال حدثني الزهري عن انس بن طلحه ان عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال كنت اخطب ان كذا قبل كذا ثم قام اخر فقال كنت اخطب ان كذا قبل كذا حلقت قبل ان انحر نحرت قبل ان انمي واشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج قال لهن قل بهن فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن سالم عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحه بن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمر بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه مامر عن الزهري باب الخطبه ايام من ان. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله خطبه دريني بحج شيء وقوم ورزه شيئا من التنمير الشوي بيقصبوت النشتا وتمرت من عشه بل ذكر عرفات شيء فنما ورد بندو بل ديت ورزو باخن استاب يرسل بيا خلا خد بعدو باب الخطبه ايام منا. وهي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بزير بن مزبان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله خطب الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس اي من هذا قالوا دايد بن سعيد قال خطب الناس يوم النحر عيد بن ابن خلق خطبه ولا میرا حنا تے عید پر من خطبہ نشتا پدوی مورے بندے دو خطبہ وکرا یا ایو الناس دا نبی سم چونکہ خلق دیرو مجمع ڈیرا وا خلق تے سما صلا کر لگا نا آواز ما صلا کر زل خلق تے دا بقیدہ خطبہ وا بقیدہ خطبہ نو سوال وا خلق نے پرسنو کا ایو الناس ایو من ھذا نن سیکے سیمر دو سمر دو قال یوم حرام نن هو يكنا إذا كنا بيجد ذلك إلى سام ذي الحجة دا فكر أي بلد هذا دا كم حار دا قالوا بلد حرام دا بلد حرام دا مكان بعض من زمين حرام دا قالوا فأي شيء هذا دا كم مياسه قالوا شهر حرام دا غنى بس بيدلو قال فإن دماغكم وأموالكم وأرضكم عليهم حرام إتو سوينة إتو سمول إتو سيزاب فطول بند حرام دا كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شمكم هذا لکہ حرمت تو سی جنل ویلو پرے کا خار سے پرے میا سے اے دیکھو تو سی احترام کیسا دہارن گے میں سمون وینا دب لاس میرے لک بیت اللہ اے مسمون زت لاس میرے لک بیت اللہ رنگ اول اے مسمون مور بیت لاس میرے لک بیت اللہ رنگ اول کنا یا پرے میں ہے کہ جرا پیرا سے بیٹھ میرے کنا عادها مرارا ثم رفعها فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس والذي نفسي بيده ان هذا وصيه الى امتي فليبلغ شاهد الغيب لا ترجعوا بعدي كفارا يجلب بعضكم عصام بعض. وبه قال حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا ابن قال اخبرني عمر قال سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابن عرفات تابعه ابن هريناء عن عمرو. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرته عن محمد بن سليم اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر ورجل افضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكر قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال تدرون اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس ذو الحجه قلنا بلى قال اي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس بالبلد الحرام قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ او عام سامع ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابي عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال فان هذا يوم حرام حرام أفتدرون أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام قال تدرون أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال هشام بن غاز قال أخبرنا نافع ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الأكبر فصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي من وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون من أول شيء من أشهد أن تقول سنة طريقة شباب من أشهد خب كتير كنا اصحاب سکایا دی چا زمزم یہ بخل کے تور کوی یہ میرا معذور حق تا پا مکاشش پاک اللہ سبو تا بیا ملے تا پنو شیطونشتو کے دے پر داغا جرے ردو کنا قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الحسن بن سلمة وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن وكر قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثني ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر ان العباس استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكه ليالي من اجل سقايته فاذن له تبعه اسامه وعقبه بن خالد وابو زمره